حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بفضيلتكم في هذه الحلقة الجديدة، وبها يعني نشرف شيئا فشيئا على الانتهاء من هذا البرنامج. نعم ان شاء الله. بارك الله فيكم. هذا مما يعني يسعدنا ويحزننا. الله يسعدنا. لماذا؟ يسعدنا لاننا اوشكنا بفضل الله ان نتم جزءا من الامانه المنقوله الينا من قبل الناس. نعم. ومن قبل من قبل رب الناس، ان نبلغ عن رب الناس ما تركه فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في كتاب الله او في كلامه عليه الصلاه والسلام. ثم يحزننا لأننا يعني سوف نغادر هذا المضمار من الحديث، وهو مضمار يتعايش الإنسان معه ليل نهار. فلذلك يعني سوف نخرج من هذا الإطار، فهذا مما يحزننا. بارك الله فيكم شيخ ونفع بكم ان شاء الله رب العالمين. ويعني ومن حسن الطلع ان تكون الاقتراب من نهايه البرنامج حلقه عن رؤيه الله سبحانه. الله اكبر. الله اكبر. اللهم متعنا جميعا والمشاهدين والمشاهدات وكل من يقول لا اله الا الله بان يتطلع الى وجه الله الكريم، وهذا هو النعيم، كل النعيم، وهذا هو الفوز العظيم. بارك الله فيكم. مع ان الموضوع ربما يكون له مؤيد او معارض مساله رؤيه الله سبحانه وتعالى، ولكن الطبيعه الاعلاميه تحتم ان نسال التساؤل بخصوص هذا الموضوع. نعم نعم. لك ان تسال ما شئت. بارك الله فيكم. فاذا ليكن حديثنا في هذه الحلقه حول رؤيه الله تبارك وتعالى في الجنه. ولما لهذا الموضوع تحديدا، وهي مساله رؤيه الله عز وجل وقع خاص في قلوبنا وفي نفوسنا وكل مشاعرنا. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو اكبر نعيم واعلى درجه واكبر فضل يتفضل به رب العباد على مخلوقاته وعباده، ان يريهم وجهه الكريم. هذه درجه لا يصل اليها الا المؤمن الصادق الذي كد تعب عبد استقام. وهذا هو اكبر نعيم عند الله اعده لعباده المؤمنين، لان العلماء اجمعوا ان اكبر عذاب لاهل الجحيم هو الحجاب عن وجه الله الكريم. هذا اكبر عذاب. صحيح. واعظم نعيم في الجنه هو رؤيه وجه الكريم، اكبر درجه. ولذلك قال اهل العلم لو اطلع اهل الجحيم على وجه الكريم لنسوا ما هم فيه من العذاب. يا الله. ولو حجب وجه رب العباد عن اهل النعيم لما راقت لهم الحياه في الجنه لحظه. فالنعيم كل النعيم في مشاهده ومطالعه وجه الكريم. والعذاب كل العذاب في الحجب عن رب الارباب وعن وجه رب الارباب. لذلك تصل درجة او هذه الدرجة العليا في رؤية وجه الكريم انها يعني هي درة التاج في النعيم المقيم لعباد الله المؤمنين. نعم. هذا هو اقصى ما يعني ما يتطلع اليه الانسان من امان. المفروض ان يكون هكذا. بلا شك. والوصول الى، لان هو القضية ان في درجة في الجنة الحمد لله رحمكم الله. يعني ال ال ال ال في درجة في الجنة ليس فيها لون من الألوان التي تحدثنا عنها. لا اخضر ولا لا لا فيها يعني هي فيها شيء واحد فقط وهذا هذه الجنه وهذه الدرجه هي عليون. عليون هذه هو المكان الذي ينعم الله سبحانه وتعالى فيه على عباده بمطالعه وجهه فقط، وباقي الدرجات فيها النعيم الاخر، لكن هذه الدرجه هذه المكانه هذا المكان او يعني هذه الدرجه ليست فيها ما في الجنان. قال انك كتاب الابرار ده في عليين، وما ادراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده من؟ المقربون. الله المقربون. لله المقربون لله الذين يكرمهم بان يرفع الحجب حتى يرى ربهم. اللهم اجعلنا منه يا رب. فشيء يعني نسال ان يسر علينا ان نوضح يا رب يعني المساله يعني شيء يفوق، لان الكلام عن يعني الكلام عن صفات الله سبحانه وتعالى كلام يجيش بالقلب، لان ما عبد عابد الا بحب، وما سلك السالك الا بفضل، وبين الحب والفضل ينفذ الخير، فكل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير، حتى ان اهل العلم وعلماء العقيده وعلماء التوحيد يتحدثون في هذا الموضوع بحذر شديد، لكن عندنا من الاثباتات النقليه من الكتاب والسنه ثم من شواهد القران الكريم ومن الاستدلال بنصوص اخرى قياسا عليها بالنصوص فقط بفضل الله عز وجل يثبت رؤيه وجه الله سبحانه وتعالى في الجنه، وهذه عقيده اهل السنه والجماعه التي بفضل الله جميعا نحن من اتباعها. اذا هذه اجابه على اتصال، هل تجوز رؤيه الله سبحانه وتعالى؟ بلى تجوز. نعم تجوز بنص الايات. وجوه انت فضلت الحلقه، وجوه يومئذ ناظره، ناظره من ماذا؟ ناظره من النعيم، من نظره النعيم. نعم. تعرف في وجوههم نظره النعيم. نظره النعيم يعني يقول لك ايه؟ هذه ازهار ناظره. نعم. يعني الوانها زاهيه. صحيح. واضحه. النظره حتى النظار نفسه دول ايه؟ المعدن الثمين من الذهب والفضه. فقال له يعيب عليه: انت تاكل النضار اذا جعت وتشرب الجمان المنضد؟ يعني انت مثلي من الثرى واليه، فلماذا يا سيدي فيه والصد عليك تكبر عليه؟ صحيح. انت ليس من الذهب وليس من الفضه، انت من تراب جحرك. صحيح. فالوجوه يومئذ ناظره مما يعني استشرف القلب خوفا من الله في الدنيا ومحبه لله وعباده المؤمنين في الحياه الدنيا، فنظرت الوجوه. ونحن تحدثنا من قبل عن الحاله والهاله. نعم. الحاله الايمانيه والهاله النورانيه. سليم. الخروج عن اهاب التراب والدخول في الاهاب النوراني الذي نفخ الله فيه من روحه في ابينا ادم، وبالتالي في بقيه ذريته. نعم. وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. وعلم التفسير يقول اذا اطلق اللفظ هكذا يجب ان يؤخذ هكذا يعني على ظاهره دون ان تصرفه الى مجال الحطام بالكمال. وجوه يومئذ ناظر هكذا. لا ناظر تنظر سبحان الله. زي ما يقولوا ايه؟ وكلم الله موسى تكليما. في كلام. طيب. ولذلك سيدنا موسى هذا استدلال يعني قال رب ارني انظر اليك. هذا ادب من الكريم. لو لم تكن رؤيه الله جائزة ما طلبها الكريم، بأن الأنبياء ينسى عنهم السفة والعبث في الكلام. جميل. يعني هذا من أولي العزم. صحيح. أن الله عز وجل أكرمه بكلامه. يعني ما أنزل عليه وحيا عن طريق جبريل. نعم. وإنما كلمه تكليم. نعم. وألقى إليه الألواح هكذا يقرأها. لما طلب الرؤية دليل على ان موسى يتدلل على الكريم سبحانه، كما اكرمتني بالكلام اكرمني بالرؤيه، وليس هناك حرج على فضل الله ابدا. نطلب ما في. سبحان الله، الله هو الحنان المنان، يعطي النوال من غير سؤال ويعطيك قبل ان تسال. ويعطيك وأنت تسأل ويعطيك بعد أن تسأل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لما طلب الرؤية أولا ليس هذا عبثا، هذه حقيقة، إذا هو متحقق أنه تجوز أو يجوز منه أن يطلب من الله أن يريه نفسه أو أن يريه وجهه الكريم. قال رب أرني أنظر إليك. الإجابة كانت عجيبة ومفاجئة، قال لن تراني، قاطعة لن تراني. طيب، قال العلماء وتقولون أنتم أهل اللغة أن لن تفيد الاستقبال، النفي مستقبلا وحالا واستقبالا، في الحال وفي الاستقبال، لكنه لم يقل له لن تراني أبدا. ده بد من مدلول ايه اللفظ في القرآن، لم يقل له لن تراني أبدا. إذا قال أبدا هذا شرط يتحقق حتى ولو بالجنة. لو قال أبدا انتهت القضية، ليش هناك استحالة للرؤية حالا واستقبالا، لكن قال لن تراني في المستقبل القريب، هذا مستقبل الدنيا لن تراني، قال لن تراني خلاص، لكن لم يقل أبدا. وبعدين كي يعني لا يترك موسى للحيرة أو للحيرة، يعني الحيرة دي في العراق ولا من ذلك الحيرة، فصحيح ولا ما تتركون نخطئ في اللغة، أنا أغضب من نفسي إذا أخطأت في اللغة، أنا أتعلم يعني. نعم ثقافات الله يبارك الله يبارك ولكن انظر إلى الجبل، المقارنة بين الجبل وبين كريم الله موسى مقارنة بين شيء ضخم قوي صلب باقي من الأزل، يعني الله خلقه قبل أن يوجد آدم وسوف يظل بعد أن يموت موسى، استعظمها رب العباد في خلق سبحان الله. فهذه الجبال، انظر إلى الجبل، الجبل يا موسى أعظم منك وأقوى منك وأشد منك وأصلب منك وأبقى منك، طب فإن استقر مكانه فسوف ترى، سوف ترى. يبقى سبب او علل او ضربت استقرار الجبل ها برؤيه الله عز وجل بان يعتريني، فسبحان الله. فلما تجلى ربه للجبل، اذا رب العباد يتجلى، صحيح الله صح، ولذلك هو تجلى معنويا، يعني نور الله عز وجل، يقول ان نور الله اذا دخل الى قلب العبد انشرح القلب وانفتح. سبحان الله سبحان الله. قالوا أنا من علامة بذلك يا رسول الله، في علامة إشارة خذها من القلب ده. قال بلى في علامة، التجافي عن دار الغرور الدنيا، والإنابة إلى دار الخلود والآخرة، والاستعداد للموت قبل الرحيل. قالوا من أعقل الناس يا أبا حازم؟ قال أعقل الناس من ترك الدنيا قبل أن تتركها، وأنار قبره قبل أن يسكنه، وأرضى خالقه قبل أن يرقاه. مرة ثانية، من أعقل الناس؟ أعقل الناس من ترك الدنيا قبل أن تتركها. أصل الدنيا تتركني، صحيح، ولا تبقى معي، لا محالة فيها، يبقى أنا أتركها الأول، ولما أتركها تجي بخلفي. أنا لما أتركها ولا أخدمها تجي هي تخدمني. نعم خلاص. طيب، لأن الملك يخدم ولا يخدم، الملك يخدم ولا يخدم، ولا يخدم. انت شفت الملك يخدم ومن فهو يخدم. نعم. اذا كان الله قد ملك عباد، قال ربنا تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا، وقالوا عن الجنه طوبى لك منزل الملوك. من ملك هواه في الدنيا فهو ملك، ليس بغينا. من ملك زمام نفسه وصارت نفسه طيعة، حتى قلنا من قبل عن ابن القيم لما عبر عن شيخه وقال ان ابن تيمية رضي الله عنه قهر الهوى حتى تجنبه الهوى، هذا ملك، صحيح، هذا ملك، لان اصبحت نفسه يعني ايه زمامها في يده، زمامه في يدها، فارق كبير. فبالتالي الملك هذا اللي هو في الدنيا اللي ملك نفسه، ملك نفسه وملك هواه، واستطاع أن يسير نفسه وفق النفوس المطمئنة والنفوس الملهمة والنفوس الراضية والنفوس المرضية، فهذا العبد سبحانه العظيم الله عز وجل يتجلى له في قلبه، فيرى الحقائق بعين الدين لا بعين الدنيا. فشوف الامور على حقيقتها. سبحان الله. طبعا على حقيقتها. الله يبارك. تقول ايه؟ هذا المال منع مني لانه لو جاءني لضرني. الحمد لله. هذا المنصب انا نزعت منه عشان اتوب الى الله قبل ان القاه. هذا الولد يعني مات صغيرا لانه لو كبر ربما انحرف. والا ما كانش الخضر قتل الولد. ما هي كده؟ صحيح. هذا المنطق يعني. العبد يعني سبحان الله ناخذ اليقين من لما قال له انت طب لما خفت يا كريمي عندما خرق الخضر السفينه؟ قال له نغرق. قال له عندما القفت امك في التابوت والقفت في اليقين من الذي سيحميك؟ قال انت رب. قال اعطيك حمايتي صغيرا واوليها عنك كبيرا. محفوظ. يعني سبحان الله. لان احنا نزلنا الى الدنيا عرايا. صح. صحيح. فيسر الله لنا من كسانا. ويسر الله لنا من اطعمنا ومن علمنا ومن ثقفنا ومن اخذ بايدينا. هل كان عندنا هذه الانسانيات ونحن ربع نربع في صورة من الرحمة ساقها الله في قلب الام. من من الناس يرضى ان سبحان الله يسهر ليستريح على غيره. جزاه الله خير الجزاء. سبحان الله. فبصورة من صورة رحمة الله. نعم. فلما ربنا تجلى لقلب في قلب العبد العبد يرى الحقائق على ما هي. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة. جعله أي الله سبحانه وتعالى جعل الجبل دكة. نعم. أو جعل الجبل دكة. حرام. دكة يعني حمل. استوى الجبل بالأرض لم يكن هناك جبل. سبحان الله. المفاجأة الأخرى وخر موسى صاعقا. لم يتحمل. لا لم يتحمل منظر الجبل. سبحان الله العظيم. فكيف بإذن الله يرضى عليه. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا خر موسى صاعقا. فلما أفاق قال سبحانك أنا أخطأت. سبحانك. يعني يبدو زي بالضبط سيدنا نوح قال رب النجم من أهلي وإن وعدك الحق أنت أحكم الحاكمين. إلى أن قال رب العباد قال يا نوح أنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. إن المهم قال له إني أعظك أن تكون من الجاهلين. سبحان الله. لا تسأل إلا بعلم. هو نوح لم يجهل ولكن يعظه ألا يجهل. هو ما دخل في دائرة الجهل حتى سيدنا نوح لم يكن العز ده أول الخمسة. نعم. سيدنا نوح فهذا النبي الكريم الله يعظه ألا يكون من الجاهلين. وبالتالي رب العباد يعظنا ألا تسأل الله ما لم يقدر لك الله. يعني أنت فرخت الباب 100 مرة على أمر ولم يتحقق. يا أخي أرح نفسك من التدبير. ما قام به غيرك لك لا تقم به أنت لنفسك. يعني أرح نفسك يعني أنت فرخت الباب وعملت الأسباب استرح. خلاص قول إيه؟ أما يجيب المضطر إذا دعا. أنا عملت كل ما عليه. خلاص. أنا أدعوك أنت يا رب. خلاص. أنا الأسباب خلصتها. أنهيت الأسباب. أنت مسبب الأسباب. تجد كرم الله فورا لك. ليه؟ لأن يقينك لما يزداد يعرف أن الله قد تجلى نوره في قلبك. الله أكبر. فيه. الله أكبر. فلما أفاق قال سبحانك أنزهك يا رب عن كل نقص. أصرف يا رب بكل كمال. لا أطلب منك هذا مرة أخرى. خلاص. علم موسى أن وهو قمة الأدب العجيب ما قال دعني أراك. لا أرني أي ضع فيا يعني قدرة من قدرتك وفضلا من فضلك وعظمة من عظمتك ورزقا من رزقك وشيئا من عندك حتى أستطيع أن أراك. إذا بهذا العرض البسيط أو الأدلة مش البسيطة هذه الأدلة النقلية إذا يثبت لنا أنه تجوز رؤية الله سبحانه وتعالى وإلا ما طلبها الكليم. الكليم لا يطلب امرا عبثا وحاشا للانبياء ان يكون عندهم من العبث. بالاضافه الى ما جاء في الايه القرانيه ربها ايوه ناظره وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. عندك كمان يا سيدي ان الصحابه سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام الصحابه رؤية الله عز وجل الله اكبر سبحان الله مضايق الله شوف قال لك فيه لا في مرحلة ما بعد الفضل لا هو سبق في محمد ابن في عباد من العباد من كرم الله عليهم انهم مش منتظرين بالدرجة ان نعيم الجنة الا ان يتطلعوا الى وجه الكريم. سبحان الله. هذول المقربين. اللي هو ايه؟ يعني واذا كانت البحور كبارا صعبت في المراجعة للسمسة. طب واحد همته في الثريا هل يعيش في الثرى؟ لا مستحيل. الثريا الشعر كنك الثقور على الذرة تصغي لوسوسة القمر ذاك الغراب يطارد الجية الحقيرة في الأفق. انت عايز تنزل تحت؟ صحيح. قلت للنسر وهو في الجو عالي اهبط الأرض فالفضاء جديد. قال لي النسر في جناحي وعزمي ومتون الفضاء مرعى خفيف. ايه العزمة دي؟ المؤمن كده. المؤمن عنده هذه. فتخيل ما المؤمن يغمر إيمان قلبه فيرى ما عند الله باقي. خلاص. يقول يعني هفضل يعني غاضب من اخويا كم سنه. معقول اروح اصبح عليه قضيه في المحكمه؟ طب ابويا ماذا يقول في قبره؟ ها؟ امي ماذا تقول في قبرها مثلا؟ نعم. يعني لما اسمع عمي طب ابويا اللي مات ده يقول ايه؟ تشتم اخويا؟ هل قطع صراحا بعد الموت؟ العبد لما يرزق الحياء ظن خيرا ولما ينزع منه الحياء لا تظن الا شرا. سلم الله عليه وعلى رب العالمين. سأل من؟ سأل الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم. انا جبت الايه الحديث بنصه حتى يثبت لنا ان في صحيح مسلم ماذا قاله ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الصحابه. الاول علماء التحقيق في المساله ان واحد يعني زي امام اهل السنه سيدنا احمد بن حنبل قال لك ان عند بعض من الحنابلة ان الله لا يراه الا المؤمنون فقط في الجنة. المؤمنون غير المسلمين ام انا بقى مؤمنة سيدنا محمد واجاده فيها وداخل الجنة بفضل الله. خلاص. وان بعض الاراء والعلماء يرون ان كل اهل الموقف سوف يرونه الموقف الحصر ما من عبد الا وسيحاضره الله محاضرة. إذا ما من عبد يبقى كل ليلة فالكافر دون ترجمة دون ترجمة هكذا يحاضره محاضرة ما معنى بنص الحديث. سبحان الله. وهذا رأي هذا حديث صحيح. طبعا إن شاء الله بفضل الله بفضل الله إن شاء الله ما أتينا في أحاديث الدعاء بالحق إلا بالصحيح من الحديث إن شاء الله بإذن الله. حتى الكافر يحاضره الله سبحانه وتعالى. ما هو في نقطة مع العلماء على رأيي أن الكافر أساسا هو أخذ من الدار للنار أساسا. فما ده اللي وقفوا دول المؤمنين العصاة أو المسلمين العصاة أو أصحاب يعني اللي كلفوا فما تكلم الله سبحان الله فقط. نعم. يعني هذا رأي آخر. في رأي ثالث يقول إيه يراه المنافقون دون الكافرين. يعني المنافقون من المسلمين في قلبه لا إله إلا الله نعم قد يرى وجه الله بس مش في الجنة في المحشر. هذه اراء للامام احمد. واحنا لا نخص بالقضيه لما احنا نحن لا ندرس قضيه اكاديميه وانما نتحدث عن يعني عن عن يعني هل يجوز ان يرى وجه الله تبارك وتعالى في ارض المحشر لكل الناس وفي الجنه لاهل الجنه وفي الجنه نظره نعيم لكن في المحشر نظره خوف وحياء. نعم. واستحياء من الله سبحانه وتعالى. روى مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل اهل الجنه الجنه. نعم. احنا بدانا البدايه هنا بدخول الجنه بفضل الله. يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا ازيدكم. سبحان الله. هل تطلبون المزيد يعني بعد ما شافوا هذا النعيم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة. شوف الحمد يثمر ايه في الآخرة. يعني الإنسان بيحمد على كل حال ويرى أن كل فضل من الله ينظر إلى رده في الآخرة بما يرد. ماذا نريد؟ أنت بيضت وجوهنا وأحللت نذار المقامة من فضلك يعني يعددوا نعم الله عليهم قناعة ويقينا. نعم. لأنهم كانوا من الحمدين في الدنيا نعم. ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ يعني كانوا يقولون هذا في حد ذاته فضل. فيكشف الحجاب في هذه اللحظة بدون مقدمات. سبحان الله. هنا حول المفاجأة بينهم وبين الله بينهم وبين الله يكشف الحجاب. سبحان الله. فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. الله الله. وعن أبي بكر قال للذين أحسنوا الحسنى والزيادة قال النظر إلى وجه الله. الزيادة هذه الزيادة سبحان الله. أما الحسنى فالجنة وأما الزيادة فالنظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى. أصلا للذين أحسنوا الجنة أيوة الحسنى الحسنى للجنة تمام كده وليس أحسنوا الحسنى على الله. لا لا لا لا لا, لا. أحسنوا الذين أحسنوا جزاؤهم الحسنى أي الجنة تقديرها أم يجازيهم رب العباد بالحسنى وزيادة فوق الحسنى أم يتطلعوا إلى وجه الله الكريم سبحان الله. الله. نعم. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. يعني الله عز وجل لما جعلهم من اهل الكرم في الدنيا مع الدين من اهل الكرم مع انفسهم لان الانسان لما يكرم نفسه لا يهينها يهينها بالمعاصي ويهينها بعدم التوبه ويهينها باستمرار المعصيه ويقتل على نفسه في فعل الخير فيوم القيامه هذا لا خلق له لكن الكريم الذي يقتر في الذنب يبتعد عنه يقلل يتوب يجدد النية يستقيم على طريق الله هؤلاء الذين لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة لأن الله عز وجل يذل العزيز بمعصيته ويعز الذليل بطاعته. يا سلام مناط الأمر كله طاعة بلاش. طيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة. جميل سؤال واضح وصريح. جميل. قال صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر. يعني لما تنظر ليلة البدر ليلة الرابع عشر إلى القمر هكذا هل تضار فيه يعني هل يحجب عنك شيء. لا دون السحاب ودون الغرمة. واضح. قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب. رقهم الى درجة ايه اعلى. قالوا لا يا رسول الله. قال فانكم ترونه كذلك. الله اكبر. يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول بقيت حديثا من كان يعبد شيئا فليتبعه. اللي كان بيعبد شيء في الدنيا يمشي خلفه. فيتبع من كان يعبد الشمس يمشي وراه. سلم يا رب. ومن كان يعبد القمر يسير خلف القمر. سبحان الله. ويتبع من كان يعبد الطواغيت اي شيء عبد من دون الله. لا يعني رئيس مرؤوس كوكب عزه الله بقره روث حجر نار كل سبحان الله العظيم. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. سلم يا الله على منافقيها. سلم يا الله. فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون. كيف؟ ما احنا لا نعرف صورته. صحيح. فغير صورته اللي في دماغك اللي في ذهنك اللي في عقلك. احنا كنا كل ما خطر لذلك. الله بخلاف ذلك. سبحان الله العظيم. نص الحديث. عكس كل العقول الموجودة والعقل. الله أكبر. لا تدركوا في الأبصار وهو يدركوا الأبصار وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فيقول أنا ربكم. مرة يقولون نحن مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه. من المنافقون ام من يقول المؤمنين يعني زي ما نقول ايه يعني الله عز وجل بهذه السهوله يعني يرونه هكذا سبحان الله. فياتيهم الله عز وجل في صورته التي يعرفون فيقول يعرفون متى يعرفون بقى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا يعني المراد هذا المراد هنا تنحقق الحقائق ان ايه اذا راى وجه الكريم عرفه. الله أكبر. لأنه عاش على طاعته في الدنيا فنرى الله له بصيرته فرأى ربه في الآخرة. نعم سبحان الله. فيقول أنا ربكم فيتبعونه ويضرب الصراط على ظهر جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز. ده رسول صلى الله عليه وسلم. إذا متى في هذا الكلام متى؟ أرض الله عليه وسلم. تمام؟ رسول صلى الله عليه وسلم. إذا في عندنا حديث مسلم في الجنة وفي أرض الجنة وفي أرض المحشر وتاني. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. فلا تسمع إلا همسة. صحيح. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم. خلاص. ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفي جهنم كبابيل مثل شوك السعدان. هذا بقيت حديث عشان يعني بهذا المنظور يعني. هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال انه مثل شوك السعدان غير انه لا يعلم ما قدر عظمها الا الله. هذا الشوك يعني عياذ بالله. تخطف الناس باعمالهم. فمنهم المؤمن بقي بعمله. ومنهم النجاوى او المجازى حتى يجاز. اللي نجا واللي يريد ان يعبر يعبر سبحانه. حتى اذا فرغ الله من القضاء الينا العباد واراد ان يخرج برحمته من اراد من اهل النار. لما حكينا عنهم من قبل من وفاه الايه الموحدين الله يرضى عليك. قال اخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا. يا فرج الله الى يعني الحديث بهذا طويل طويل بهذا المنطق. بس احنا نريد ان ايه ان فيه من اهل الايمان من يرون رب العباد عز وجل في ارض المحشر. المنافقون سوف يرون الله مع الله. يقال انهم يرونه مع انهم ما يتحصلوا حصل ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار والعياذ بالله رب العالمين. ما الحكمه من رؤيه المنافقين لله فقط في ارض المحشر؟ كي يتحسروا ويتحسر الكافر اكثر. حتى لو كنت منافقا كنت خدت لي فايده. ده كان مسلم بس منافق احسن من الله من الكافر خالص والعياذ بالله. والعياذ بالله رب العالمين. طيب العجب انك لما تجمع المساله هذه مساله رؤيه وجه الله الكريم سبحانه وتعالى وتنظر الى الصحابه والسلف الصالح ماذا صنعوا؟ ماذا فعلوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول مره اريت الليله عجبا. اريت اليوم الليله عجبا يعني رايت رؤيه عجيبه. نعم. رايت اني انزع بدلو بكره على قليل. دلو على البقرة اللي هي عليها الحبل البئر على قليب يعني على بئر. فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين يعني دلوا أو دلوين والله يغفر له. ثم جاء عمر فما زال ينزع حتى استحال غربا يعني امتلأ الماء في المنطقة. وجاءت الإبل فضربت بعطن يعني جاءت الإبل وشربت وسقطت وبركت سبحان الله. فلم ارى عبقريا يسري فريا. لم ارى انسان عبقري يصنع صنيعا. العلماء يفسروا الرؤيا للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا دلوا او دلوين يبقى ابو بكر يعيش بعد الرسول سنه او سنتين عليه الصلاه والسلام. وكان وقد كان وكان وجاء عمر وعاش اميرا عشر سنوات وسته اشهر. فاستحال الغربة اي ملأ العدل الارض وملأت البركة وفتحت البلاد وامن العباد وكان صاحب الاوليات عن السجلات العسكرية وسجل المواليد واول شيء في التاريخ يصنف هذه التصانيف العجيبة. الكلام ده يعني اقصد ان هؤلاء الناس بالله عليك يقول هؤلاء هم المخربون الذين في عبدين بالقطع هو منطق. لا يعني هذا سؤال محدد. هل رأى الصحابة بقانون الدنيا نعيما في حياتي نعمة؟ لا ابدا. طيب عندك عشر سنوات في المدينة. نعم. هذه السنوات العشر تم فيها تقريبا يمكن 27 غزوة غير السرايا كلها حرب. طيب كل معركة من دي مش حتى تاخد لها شهر؟ صحيح. اعدادا وحركة وحربا وقفولا او رجوعا. طبعا. طيب. يبقى لما تقسمها في السنة يطلع مثلا 8 حروب. تمام معك. وما كانت المعارك في ذهن الصحابة الا لرفع الحواجز من امام دعوة لا إله إلا الله. هو لا يحارب أي أحد، يحارب من يقاوم دعوة الله، من يحارب الذي يعني يريد أن يمنح سلام الله أن يصل إلى عباد الله. طيب هذا التعب الذي تعبوه، وهذا الكد الذي سدوه، وهذه الصنيعة التي صنعوها، هل تضيعها بقى؟ لا. طيب إذا هم رأوا خيرا قط في الدنيا بمكاس الدنيا، أما ربنا يكرمهم عز وجل بأن يمتعهم بالنظر إلى الشيء الكريم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ صحيح. لا والله. طيب انزل لتحت شوية تحت الايه مستوى الصحابة، وانظر إلى أزداد من الأقربين. لا. كم تنعموا من نعيم الدنيا؟ كثير. لكن بالنسبة لنا قليل. صحيح. نحن تنعمنا أكثر. صحيح. يعني أصبح الآن بالهاتف يحدث أخوه اللي في أستراليا، في أمريكا، في مش عارف آخر الدنيا، أصبح عن طريق الإنترنت يرى مش عارف إيه، تترسل فاكس في نفس اللحظة فورا يأخذ إنت. الآن تصنع عمليات جراحية من مجموعة من الأطباء في بقاع الأرض، والعملية في منطقة محددة، والأطباء حول أرجاء المعمورة. هل شكر العباد رب العباد على تلك النعم حتى يحظى أو يحظى أحدهم رؤية وجه الله سبحانه وتعالى؟ لا. طيب نسينا. لا ده مش نسينا بس، نحن يعني ذكرنا النعمة ونسينا المنعم. صح. تمام. طيب تعال إلى مقارنة حتى احنا نتحدث في معية قضية رؤية وجه الخليفة سبحانه وتعالى. أنت شوف، من لم يرى الحق في الدنيا ويستقيم عليه سوف يحجب عن ايه؟ عن وجه الله يوم القيامة. كلنا يظن أنه يرى الحق. وهو العجيب أن الحق له مقياس واحد، نحن عددنا مقاييس الحق. وهذه كارثة. وجهة نظر. لا الحق ليس وجهة نظر. الحق أحق أن يتبع. الحق كتاب وسنة. بس. بس إنها الحق كتاب وسنة. هنالك اختلاف على الكتاب والسنة. لا ليس هناك هناك خلاف في الفروع وليس في الأصول. والخلاف بين العلماء غير ظاهر، انما خلاف في تأويل النص او تفسيره، ولكن الكل يلتقي عند الثوابت. طيب هل اختلف عالم وقال مع اخي لا انا ارى ان الظهر ثلاث ركعات؟ لا، في ثوابت ما اختلف فيها. مساحة المتفق عليه تربع على 90% او 95%، مساحة المختلف فيه اقل من 5%. صممنا ان نعيش في مساحة 5% ونصل 5%. ده دليل على ايه؟ على ان العقيدة تبخرت في قلوب الكثير منا، او على قلة بضاعة العلم عند كثير من الناس، او لان الكفر هو الذي يصدف امورنا، او لان الله ليس هو غايتنا، او لان القرآن والسنة ليس هو مقياسنا، او لان الانسان عنده هوى، او لان الانسان سبحان الله الشياطين سواء الانس او الجن احتوشته فصار وصف هوى، افرأيت من اتخذ الى هوى. هذا تكفي أو واحدة من هذه يعني الأغراض. ولكن يعني دعني أسأل فضيلتكم، هل كل الناس سوف يرى وجه الله سبحانه وتعالى في الجنة؟ بلى. أصحاب الجنة، من دخل الجنة سوف يكرمه رب العباد بالجنة، أيا كانت هذه الدرجة. أيا كانت هذه الدرجة يعني، ولكن يعني درجة عليون سبحان الله. يعني ما في ناس يرون رب العباد بين السينة والسينة، لكن في عباد العليين هؤلاء يرون وجه رب العباد بكرة وعشية. سبحان الله. هم درجات عند الله، هم درجات. لا إله إلا الله. على قدر ما ابتعد الإنسان عن الانغماس في الدنيا على قدر ما أوتي من فضل الله في الآخرة. علاقة عكسية. على قدر ما ابتعد الإنسان المسلم عن أن ينغمس في دنياه، على قدر ما رأى من كرم الله في الآخرة، وعلى قدر ما انغمس على قدر ما حط به المبتع. هل يجوز لأصحاب درجة محددة في الجنة أن يتجاوز ويذهب إلى عليين؟ طبعا لهم من ويمكث هنا. الله عز وجل الله عز وجل يعني سوف يلهم العبد أماني ما خطرت له على ذلك. سبحان الله. ولك حتى تنتهي بهم الأماني، يعني آخر متخيله يلهم الله أمانية أخرى. الله أكبر. عشان ما يخلق، عشان لا يخلق ولا يحصل له ملل، ملل لا يبغون عنه حولا. لا وما فيها قاعد فيها سبحان الله. طيب من كرم الله. سؤال اخر معذرة نعم. اذا كان الله سبحانه وتعالى حجب رؤيته عن سيدنا موسى لانه لم يتحمل ولم يطق ذلك، ففي الجنة سوف تعدل طبيعتنا وتتغير هيئتنا وشكلنا حتى نرى الله سبحانه وتعالى او نرى هذا النعيم؟ سوف يبعث الناس يوم القيامة على صورة ابيهم ادم 60 ذراعا او 60 ذراعا في السماء. 60 ذراع اذا كان حتى الذراع، والذراع يقال انه 75 سنتيمتر عند البعض. يا سيدي لا، خبيه 3 متر، خبيه 20 سنتيمتر، لما يكون 60 في 20 سنتيمتر. سبحان الله. فلا تتخيل ان الرجل طابقين كبيرين او ثلاثة طوابق من اطباق بناياتنا وعماراتنا الحديثة. هذا هكذا حجم الانسان ما شاء الله. كان مولى ادم سرع هكذا. وبعدين لان الخليقه بدات تتناقص بان حاجاتها الى اجسادها الضخمه بدات تقل باختراعات التي يسر الله للعقل الانسان ان يخترعها. كان هو لازم يجيب الحيوان بنفسه يصارعه ويقتله بيده، وبعدين اخترع ان يضربه بحجر، وبعدين اخترع ان يضربه بسكين، وبعد كده وصى الله عز وجل ان توجد النار. فبدا بعد ما كان ياكل لحمه نيئا فيحتاج الى سن ضخم ضرب قوي سبحان الله. بعدين فيه نار بدات اللحمه ايه الطعام يستوي. فلما شم رائحه لما ضرب الحجر في الحجر وظهر النار سبحان الله، بدا يشم رائحه طيبه، بدا يشوي الايه اللحوم، بدا يتقسم تحت وهكذا، بدا ايه يستخدم الدواب. بعد ما كان مستخدم رجليه فقط، فرجلين تقوى بالاستخدام، العضو الذي يستعمل يقوى العضو لهم بالاستعمال وبعدين حتى العقل. ونقول هذا لابنائنا وبناتنا اذا اوقفوا عقولهم على المنهج الدراسي فقط اصيبوا بالتخلف. لكن لابد ان يثقف، لابد كل يوم وسع مدارك عقلك بان تقرا. صحيح. اذن في الجنة سنكون 60 ذراعا. بالضبط. كلنا طول واحد، كلنا يبدو طول واحد، ولكن ليس شكلا واحد، باشكالنا تلك بالضبط اللي سمعت عنها. وبعيوننا يعرف بعضنا بعضا، يا فلان يا فلان. سبحان الله. سبحان الله. نعم. لا تتغير هيئتنا ولا خلقتنا. لا لا، من فضل الله سبحانه وتعالى. ونرى الله ونحن على هذه الشكل. ونحن على هذه الشكل سبحان الله. وهذه هي قمة المتعة لا نتغير. يعني الغرب سبحان الله اخي، الانسان لما تنسخ فطرته. الغرب لما تتزوج المرأة او البنت يتغير اسمها من اسم ابيها الى اسم زوجها. صحيح. ويمحى الاب. هذا اسمه بروتوكول. يعني ما دخيله. ليه؟ لان انا بعد ما ربي بنتي 20 سنة 25 سنة ياخذها واحد يميتني انا على قيد الحياة وهو يصير هو. هذا خطأ طبعا، خطأ لا يجوز. اللي خلى اللي ما له اب ادعوهم بابائهم. هو اقسط عند الله واقوم الاباء فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين مواليكم. ربنا اريحك. اراحنا وضع لنا منهجنا، نحن الذين اتعبنا انفسنا، نحن الذين اتعبنا. طيب في الجنه فضيلتكم تقول على الارائك متقابلين وعلى الارائك ينظرون، يكون بعضنا يرى بعضا هكذا؟ يعني انا توجد خصوصيه؟ لا، في خصوصيه ده في الاجتماعات. هما يجتمعوا مع بعض زي ما كانوا بيجتمعوا في الخير في الدنيا، يجتمعوا في الجنه في الخير، لكن فيهم خصوصيه بعد ذلك في اللقاء. في خصوصيه؟ في خصوصيه، لكن عند اللقاءات العامه يلتقي مع اخوانه سبحان الله. اللي خلى من كرم الله عز وجل اللي امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان، ربنا قال فيهم ايه؟ الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يعني ايه؟ واحد الاب في الفردوس الاعلى، اب صالح، ابنه نصف يعني كده سبحان الله، فكان في رغبه الجنه سبحان الله. طيب بقانون الدنيا، بقانون الدنيا انت وجدت تذكره سفر في الطائره في الدرجه الاولى. نعم. وصديقك في الدرجه العاديه لم يجد. اذا اردت ان تحدثه لا ياتي هو اليك. صحيح. طاقم الطائره يرفض هذا، اذا انت اليه. نعم. شاركه انت في الخلف لكن لا يشاركه في الامام، ولكن لله المثل الاعلى. العالي هذا لا ينزل الى الدامي وما فيها من دامي، يرفع الدامي. الحقنا بهم ذريتهم، رفعنا مستوى الذريه، وما هلكناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ولا يترك هذا عند العالي شيئا في نفسه يقول الله انا كنت اكثر منه فلا التأثير مش موجود. ونزعنا ما في صدورهم من غل, وهذا أكبر نعيم في الجنة, من أكبر نعم أن أنا لا أحرح لمن أمان. الناس كلها قائمة على حسد, حسد سبحان الله. ولك فلان أول ما زورنا في المشيخ الدنيا تنقلب في البيت, الولد يحفظه كذا يحفظه السلبين وبين زوجتي يعني. وفي ناس والعياذ بالله عند دخولها تحدث مشكلة كبيرة, في ناس والعياذ بالله رب العالمين. طب هل معذرة, هل هذا من العدل أن يكون هذا هو من السابقين المقربين وأن ألحق به وأن أقربه بالجنة؟ هذا من الفضل, هذا من الفضل. لو عدل احنا مش في الجنة, فضل كل فضل كل فضل عدل. أي أي ما الذي قدمته أنا عدل؟ نعم أطاعت الله. أنت كم سنة؟ 100 سنة. لا 100 سنة, خليك 100 سنة ادخل الجنة 100 سنة, هذا هو العدل. صح الله اكبر. صحيح. انت عبادك لما تخدم في لا احد يدخل الجنه بعمله لا ابدا, بفضل الله برحمه الله. قال ولا انت رسول, قال ولا انا الا ان يتغمد الله برحمته. سبحان الله. لو عملت انت في المصلحه 30 عام نعم كويس, وانا عملت 20 سنة, واحد غير عمل 10 سنوات, هل معاشنا واحد؟ لا مختلف. لماذا؟ في طول الخدمه. طول الخدمه خلاص. طيب انت اتعبد ربنا 50 سنة, طيب وكل سنه 50 سنة زي ما خدمت. وبعدين مع السلامه. لكن لا, لان الكرم ده كله فضل. طب لا تفرح بالطاعه. لا تفرح بالطاعه لانها برزت منك, افرح بالطاعه لانه جعلك لها اهلا. يبقى ده فضل. الطاعة هنا مش عدل, الطاعة هنا فضل. جعلني اهل للطاعة وجعل غيرك مش اهل للطاعة. في ناس تحب اول ما يجي البرنامج زي برنامج ده او برنامج اخواننا الدعاء والعلماء يجلس امامه متسول انا اتعلم. صحيح. واحد لا اله الا الله وكل يوم مثلا بهذا المنطق. نعم. في ناس ما احنا قلنا ما هي لغة الخنافس؟ لا, اذا ذكر الله وحده اسمعت القلوب الذين لا يؤمنون بالاخره, واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. وكده فهي من فضل الله اولا, يعني من فضل الله عليك انه خلق ثم نسب اليك. سبحان الله. خلق الخير ولا سلام. محمد خالد صلى, محمد خالد صام, فلان حج, فلان صنع خير. هذه منحه الله. صح. ولئن شكرتم لازم يا رب يا سلام. يعني انا اهل هذا الفضل. معقول بهذا المنطق؟ لا, يقول ايه ازيد الطاعة. هكذا العبد يفهم العبادة. نعم. فاذا فهم بهذا يترقى. ترتيب الجنات درجات فوق بعضها البعض. نعم. اعلاها عليون. يعني يقال. يقال. ان ان ان ان الجنة اما انها 100 درجة. وفي رأي لبعض العلماء, يعني بس وان كان من معارض الدعوة لم احصل على اثبات يعني استطيع ان اوقن به, ان عدد درجات الجنة عدد آيات القرآن. الله أكبر. فلذلك يؤتى بحافظ القرآن الذي عمل به ويقال له اقرأ وترقى, اقرأ وترقى حتى يأتي على آخر ما حفظ وعمل به. فإن كان حافظا لكتاب الله كله عاملا به إذا به يجد نفسه بجوار رسول الله. هذا هذه درجته. درجته في الفردوس العام. لأنه إيه؟ يقال لصاحب القرآن اقرأ ورتل الورقة, اقرأ ورتل وارتق, يبدأ يتلقى لغاية ما سبحان الله العظيم. يعني من كرم القرآن. حتى القرآن لما تأتي في القبر يجي الملكين من ناحية رأسه ومن ناحية رأسه, لا القرآن يحاججهم يقول لا لقد أسهرته طوال الليل وأنا النهار. ثم دايما يرتل. فإن كان حافظا ولم يعمل به لازم مفيدة. يعني هذا بقى القرآن رب قارئ للقرآن والقرآن يلعن. الله أكبر. طبعا يحفظ لا يعمل به, يحفظ ولكن لا يجاوز الا اللسان والاذان, ولكن ليس هناك ترجمه عمليه لما يحفظ من كتاب الله يكون حجه عليه. طبعا لما يقرا في الاولى ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. البنك المطفف الرضا يعمل ايه؟ تدخر انت عنده مبلغ. نعم. يعطيك فائده كام؟ 2%. صحيح. ويقرض اخوك ياخذ منه كام؟ 15%. انت عايز المطفف يعني هو قريب قاعد يصلي في البنك ولا ايه؟ وقال للمطفف انت تقرا عن نفسك؟ انت يعني طبع الحبل حول رقبتك هي في نفس القبيل. هو انت عايز تصفيف يعني ما هي تصفيف. هو نفهم التصفيف في المكيال فقط في التعامل ايضا. الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كلوهم او وزنوهم يخسرون. هو لما يقرض ياخد 15% 120%، وربا اضعاف مضاعف. ولما انت تستثمر عنده يعطيك الفتات، هل هذا من العدل؟ يخسر هو، يطفف ويخسر، فيخسر فيما يفيدك انت، لانه لا يريد لك الفائده. هو ينتصر لك ان لم تدفع، والعياذ بالله يحجز عليك ويشاهد في الجرائد والصحف مصيبه. فالله حط لنا قواعد، وطالما انت داخل حدود الله فانت في راحه. استراح الصحابه رغم عناء الدنيا لانهم كانوا داخل حدود الله، فلما جاوزنا تعبنا. طيب فوق الجنه، فوق اخر درجه في الجنه. ايوه العرش، عرش الرحمن، عرش الرحمن. وعرش الرحمن الوان لا يعلم جمالها الا خالقه سبحانه وتعالى. سبحان الله، عرش الرحمن وعرق العرش. الله اعلم، العرش هذا سقف، هذا سقف معلوماتنا. ما في فوق العرش. لما دخل الرسول عليه الصلاه والسلام راى الله سبحانه وتعالى ليله الاسراء وال هذا فيها كلام كبير، فيها كلام يعني يقال ان بعض العلماء يقولون ان موسى طلب الرؤيه ولم تحدث له، ومحمد ما طلب الرؤيه وحدث هذا. يعني هذه اراء، وهناك اراء اخرى يعني انه ما راى. يعني هذه قضيه يعني لا نديرها الان. نعم. إذن لماذا يعني معذرة مثلاً في هذا التساؤل، رؤية الله سبحانه وتعالى أعظم ما يتمنى المرء؟ أنت تعيش في الدنيا في كنة الله ورحمته وفضله ونوره. نعم. ألا يتوق العبد أن يرى خالق هذا الخير كله، صاحب النعم هذه كلها؟ بلى يا أخي. أنت لو واحد أبرز مثال بسيط، تأتيك منذ صغرك رسالة شهرية براتب مكتوب كده ساعة الخير على مدى حياتك كلها، لغاية ما بلغت من الكبر العشية. ساعة الخير بس لو أعرف. طب من أين؟ طب صحيح. وبعدين يرسل لك الأزمات، أما يكون عندك أزمة الخطاب جاي سبحان الله، يكون في ورطة عليك دين تروح تسدده المحكمة، يقول لا في حد جهنا مسدد، تروح تدفع الانفاق مش عارف التكاليف ايه والكهرباء، ده واحد دفع لك مش عارف ظل، تروح تعمل مش عارف اين هذا؟ ولله المثل الاعلى. الا يتوق العبد منا لمن اكرمه ونعمه ويسر له ورزقه الاسلام دون ان يساله، ورزقه الهدايه وفضله على كثير ممن خلق تفضيله. الا يتوق العبد لهذا الفضل كله؟ سبحان الله. بل هو هو هو هل هو هل ربنا سبحانه وتعالى هي عزك الله يعني نحن بفضل الله نراه في الجنه ان شاء الله فقط؟ لا، ويكلمنا هذا السؤال يرد، هل يحدث هذا حقا؟ انت مش عندك يا ابني الكلام ده سبحانه وتعالى؟ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا، يعني يتاجر بالدين، يعني واحد مهمته يعينوه مثلا يفتي في مصلحه معينه ولا لا، وبعدين يجد كده ان الاداره التي عينته تريد فتيه معينه مخالفه لشرع الله، نجد المكان الذي تبواها يعني لا فيها الله. احبار اليهود والقساوسه لما الرهبان لما تلقوا التوراه والانجيل مش باعوها؟ اشتروا بها ثمن قليل. صحيح. اما السكور والغفران بيضحكوا على الناس ازاي؟ صح. صح. ان الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره، ما فيش نصيب، ولا يكلمهم الله. يبقى الاخرين ايه؟ يكلمهم. نفى الكلام هنا. ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم. يبقى اذا الاخرين ممكن هذه الثلاثه اشياء تحدث للاخرين. ده المقابله، منطق القصد. لانه زكوا انفسهم فزكوا في الاخره. ولكن لا توجد اي صريحه على ان الله سبحانه وتعالى يكلمهم الله مثلا. كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يبقى احد في ذلك المجلس. اي مجلس؟ ما هو لما احنا قلنا في الحلقة في حلقة سابقة كان يوم الجمعة ايوه الله يرضى عليك يقول ايه ينادي مناد من قبل العلي الاعلى والان يسلم عليكم ربكم الله السلام قولا من رب الرحيم الجملة هنا حالية صحيح حالة كون هذا السلام قولا من الله رب العالمين نعم المصيبة او العجيب ان السلام قولا من الله يقولها المسلمون اليوم عندما يحدث لهم خوف سلام قولا من الله سلام قولا من الله وخوف ده سلام قولا من رب هذا السلام قولا من الله سبحانه وتعالى فيسمع العباد كلام الله عز وجل الجنة الله أكبر يترقى العبد المذنب المسكين اللي كان في الدنيا يعمل الذنوب ولكن ربنا تاب عليه ليصل الى درجة كريم الله موسى فيسمع كلام الله وكلمهم ايضا رب العباد تكليما ايضا وسيدنا موسى طلب الرؤيا لم يرى ولكن العباد يوم القيامة يرون فانظر الى رفع الدرجات يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم هذه الدرجات هذه الدرجات الاولى كل من في الجنة يسمع صوت الله ولو في ربض الجنة في اي مكان داخل عتبة الجنة الكل يسمع واصحاب النار والعياذ بالله لا لا لا لا لا يسمعون لا لا لا لا, لا, لا. اصلا ما لا يسمع الا حسيسها صوت التكاد تميز من الغير هو اللي يسمعه لان ابن ما ما ترك اذنيه للعلماء يقولون فيها خير يقولون له خير لم يترك لا يرى الله ولا يسمع ولا يسمع العياذ بالله وهذا هو الحجاب كل الحجاب خلاص هو مجهول بنفسه والعذاب والعياذ بالله نسأل الله السلام لا اله الا الله والعياذ بالله عندك ولا يبقى احد في ذلك المجلس الا حاضره الله محاضره شو كلمه محاضره دي اذا كلام في حضور العبد فيقول يا فلان اتذكر يوم فعلت كذا وكذا الله يكلمه نعم يذكره ببعض غدراته في الدنيا يعني انت فاكر لا اله الا الله لا اله الا الله سيدنا سبحان الله فيقول الله فيقول الله فيقول العبد يا ربي الم تغفر لي انا يعني سبحان الله اردت ان اذكرك بنعمتي عليك يا سلام علي بن حاتم يقول الم اكرمك واسويك الحديث يعني بقيه الحديث يعني فما منكم الا من احد الا سيخلو به ربه وليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يعني اذا يمتعه بان العبد يتكلم معه فقط مش مع المليارات دي كلها كمان الله العظيم يا راجل ده في الدنيا في الدنيا واحد يقول لك حاطط صوره كبيره في في في في, في, في صدر الساعة من هذا ده معالي الوزير ماله مع الوزير ده يوم انا سلم عليه سنة 1933 فخور ولا ده من هذا هذا جد ماله ده ده ايام ما الخديوي ولا السلطان اعطاه سنة 1800 بالحلال وفخور ومسجل هذا التاريخ واللوحة في السفينة سبحان الله صدر المجد وبعدين لو كلم احد المسؤولين المهم يعني اي حد من الموظفين ونسبة الصحفيين يسألوه وكان معاليه يقول ماذا يقول لك؟ كان مبتسم ووضع يده على كتفه وعمل ايه؟ تقول لي كتفه كده لا اله الا الله في الدنيا صحيح فما بالك برب العالمين الله الله كثير فبهذا المنظور العبد يعني يعني يعني ايه يتطلع الى ما عند الله يعني يخلي همته عاليه وليس همته دنيه لان الهمه الدنيا دي لا لا لا لا لا, لا يعني لا تذهب بنا الا الى الى الى اسفل طب يعني في الحياة الدنيا مخرج ومنفذ إلى الجنة رغم ما نحياه الآن الله أكبر الله أكبر شوف نحط برنامج صغير يا ليت عندنا يا بني معاصي الجوارح ومعاصي القلوب نعم وهذا هو أكبر ما يمنعنا من دخول الجنة كثرة الذنوب إن العبد يستحقر الذنب يحتقر الذنب الخبيث وان العصا من العصيه نعم وهل تلد الحيه الا الحيه لا تقول لا فالقضيه ان ان ان الانسان ذنب في ذنب ده مصيبه الذنب شيء استصغاره واستمراؤه استصغاره واستمراؤه استصغاره يعني يعني تستصغر الذنب حقير صغير يا عم ده ذنب صغير صغيره يا عم ده مكروه انتم علمتمونا هذه كبائر وهذه صغائر وهذه كذا. جميل جميل، بس هو مش كل ذنب عنده يصير صغيرا. يعني لا لا صغيرة مع صغيرة هو يصير، هل تصير صغيرة؟ لا خلاص. طيب يبقى اذا المؤمن بجوار ذنبه كرجل جلس في ظل جبل قاف يوشك ان يقع عليه، والمنافق بجوار كبيرته كذبابة حطت على وسيه فهشاها كذا. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج قال وفي السماء السادسة رأيت رجلا طويلا وعن يمينه أسودة وعن يساره أسودة. أسودة أسودة يعني سواد من الناس، فئام من الناس، أقوام سبحان الله. فإذا نظر يمينه ضحك وإذا نظر يساره بكى. قلت من هذا جبريل؟ قال هذا أبوك آدم. من الذي عن يمينه؟ قال هؤلاء أهل الجنة وهذا أبناء من أهل النار. فإذا نظر يمينه ضحك ما شاء الله المؤمنين، إذا نظر يساره طمع. فلما لقيني قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. شوف عظمة مكانة رسول الله أن يرى آباءه وأجداده الصالحون هؤلاء. لقد أنبياء واجتمع بهم وصف كل واحد فلان أما فلان فهو أشبه بفلان، ويجيب واحد من الصحابة يقول موسى كأنه من رجال بني شنوءة، طويل ضخم، آدم البشرة، جعد الشعر سبحان الله، أما عيسى فيشبه فلان سبحان الله، ومسعود بن عروة بن مسعود الثقفي يقول كأنه أشبه بذا، أما الخليل فهو أشبه بصاحبكم. يقول عن نفسه اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على عاقبة الذنب، مغبة الذنب، عقوبة الذنب. وعلم أن العبد لما لا يصغر الذنب ولا يستمره يقسم الذنوب إلى إيه؟ إلى أربعة أقسام. الأول، القسم الأول قلنا معاصي الجوارح ومعاصي القلوب. القسم الثاني صغائر وكبائر. هذه لوحة هي. يعني لو عندنا لوحة بسرعة كنا رسمنا، لكن أرجو من الإخوة يعني يرسموا هذا هم معنا. نعم. كل واحد يعني معاصي الجوارح ومعاصي القلوب وصغائر وكبائر. طيب تعال لمعاصي أو نشيت قول معاصي جوارح معاصي قلوب وكبائر وصغائر في كل جمع. طيب. يعني نشيت أنا. نعم. الناس تظن أننا قد تكون النظرة صغيرة، لكن تولد ايه؟ كبير. تولد كبير بأمرين، بالاستمراء بالتعود يعني وبما يترتب عليه والوقوف الفاحش بما يترتب عليه. نعم. وقوفات الشيطان. صحيح. بهذا امر. نعم. فانا عايز اقول ايه؟ اقول انا عندي ايه الجوارح؟ انا عندي الجوارح فيه الحواس الخمس. تمام؟ صحيح. طيب تعال حواس كده شوف فيها ايه؟ عندك يا سيدي العين النظر الى ما حرم الله، ادي واحده. النظر باحتقار الى المسلمين، بصوره الاحتقار من انت؟ الغيبه بالعين. يعني انا احدث عنك انسان اخر، فلان يا اخي متعب هذا ذاك مشاكل يا اخي المذيع ابن قناه الشارقه اسمه كذا، طيب عمل كذا وكذا خلاص. ده من خلف ظهرك. نعم. ده غيبه ايه؟ لسان. يقول لسان. انت تعدي من امامنا. قلوا فلان. اوه. يعني عشان خائنة العين. عشان اخواننا في الاذاعة يعني او ايه او النحناحة دي. تخيل النحناحة توصل بغيبة. لا صاحبك. اياه. لا لا لا. وهذا نوع من الاحتقار. سلم يا رب. سبحان الله. نحصل على هذا. لا اله الا الله ولا الله. انت مش خلق من خلق الله؟ الرجل اكبرك امام الناس ويعظمك امام الناس ويعطيك كيانك امام الناس. من الرجل لا التمس اليك من عذر الى سبعين عذرا وان لم اجد ولا عذر قل عسى ان يكون له عذر لعارف. احطمك واحطم قدرك واصغرك واصغر حجمك امام الناس سبحان الله. يعني المرأة التي كل ما جلست مع أهلها تشكر من زوجها كذا وكذا، بالله عليه وضع أهلها يكونوا بالنسبة للزوج ابنتهم، ما هو شايفين الصورة، ولأن هم يرى بالهوى أن ابنتهم صادقة فيصير الزوج أمامهم مكذب. الله يرضى عليك، إن صنع خيرا فهو شر، أولاده ولا عنده، فأدي العين سبحان الله. وبعدين غير ذلك حبس العين عن إعطائها حقها في التفكر في ملكوت السماوات والأرض ونظر في سرها، أعطيها ربنا أعطاها لها عشان أتفكر وأقرأ في المصحف وأذهب إلى المسجد وصلة الرحم وعيادة المريض هذه. بالعكس لو أنا عملت ذنب النظر ده كل يوم، ده كل يوم حضرتك أنت تفتح عايز الشارع ولا غير الشارع، الشارع انتقل إلينا خلاص بقبضه وقبيضه وغطه وسمينه، تفتح الباب تجد ما لا, لا, لا, لا, لا يرضي الله ولا رسول ولا المؤمنين ولا عقلاء القوم. نحن محاسبون على هذا؟ لا اله الا الله. وابن حلال تلفزيون يعني تلفزيون يعني ايه تلفزيون؟ يعني لا سبحان الله يعني مجبر اخوك لا بطل هو لا مجبر لا مكره اخاك لا بطل بقصه اخرى. لا انا مش مكره، لا مش مكره، ده مش واحد وقف بمسدس على رأسي إن لم تفتح الشاشة الآن. نصلي الوقت، نصلي الوقت لا نضيع الوقت، نضيع. لا لا لا لا التعبيرات في المكان، نضيع الوقت وسوف نحاسب على الوقت أيضا. لن تزول قدم عبد يوم القيامة، ما الذي لا نحاسب عليه؟ اسمعي يا ابني اسمعي، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن شبابه فيما أثناه، وعن عمره فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، وعن علمه فيما صنع فيه. أنا كيف نقضي الوقت؟ نقضيه في أشياء كثيرة بسيطة، اللي زعلان الشيء هو مع أهله شوية. وعن علمه؟ وعن علمه فيما صنع به. يعني؟ يعني العلم اللي أنا تعلمته طبقته ولا ما طبقتوش؟ عرفت أحكام الصلاة، عرفت الخشوع في الصلاة، عرفت موضوع الزكاة، عرفت قيمة صلة الرحم، عرفت مسألة الرحمة بالمؤمنين. كده لا نتعلم بقى حتى لا يزداد وزرنا. لا كفاك بترك العلم إضاعة الله. الله أكبر. لا لا لا لا أنا هذا مش مزحة بس أليست مغلق يعني سأقول الآن أليس هذا بمثابة سجن للنفس؟ لا ابن عم انطلاق انطلاق. قالوا يا ابن القيم كم تتعب نفسك؟ قال راحتها أريد. كم تتعب نفسك؟ قال راحتها أريد، أنا عايز أريح. هو لا الولد يتعب ليه في المذاكرة عشان إيه آخر السنة ينجح بتفوق، وكانوا يقول هات اقرأوا الشهادة، أي شهادة أي شهادة، المؤمنين يتعبوا في الدنيا دي عشان يرفع كتاب، هاو مقرأوا كتابي هكذا. طيب في روشتة بسيطة في أقل من ثلاث دقائق، كيف نصل إلى رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة؟ أولا أتوب إلى الله توبة خالصة نصوحة، هذا أول خطوة. نعم. ثم أجد ماذا يرضي الله أطمعه وما لا يرضي أتبعه، ماذا يسر أو يسر ويدخل السرور والفرح ويفرح قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أطمعه، وما الذي يحزنه لا أطمعه، ما الذي يعلو بهمتي أفعله وما الذي يدنو بهمتي لا أفعله. أسأل نفسي كيف أحمل هم الإسلام، ثم أسأل ماذا قدمت لدين الله؟ هل ضاعت الحياة وأنا ما قدمت شيئا؟ هل تبخرت العمر وأنا ما صنعت شيئا؟ أين أشجار الشيء الخير الذي غرستها؟ أين الشجرة الخبيثة أو الشجر الخبيث الذي اقتلعته؟ هل وصلت الرحم؟ هل عدت المريض؟ هل رحمت المسلمين؟ هل تواضعت مع الخلق؟ هل أحببت العلماء؟ هل قرأت في كتاب الله؟ هل صليت بالليل ركعتين في جوف الليل والناس نيام؟ هل استغفرت الله فورا أن أتوب؟ هل تعودت قدمي السير إلى مجالس العلم وإلى صناعة الخير؟ هل مسحت رأس اليتيم؟ هل وثقت بالأرملة؟ هل حفظت على المطلقة؟ هل اتقيت الله رب العالمين في إخوتي وأخواتي؟ هل أعطيت كل ذي حق حقه؟ هل ظلمت أحدا في الميراث؟ هل تعديت على أحد؟ هل اغتبت إنسانا؟ هل نمت حق إنسان؟ هل احتقرت إنسانا؟ هل دفعت عن وذبيت عن عرض إنسان؟ هل كتبت كلمة ترضي الله عز وجل أم كتبت كلمة تغضبه سبحانه وتعالى؟ بهذه الأسئلة يفيق الإنسان ويكتشف أن الدنيا عن قريب راحلة، ألا وإن للدنيا بنون وإن للآخرة بنون، فكونوا أبناء الدنيا ولا تكون أكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا. فلكل سوف يتبع هذا النوع. فاحنا بقى عايزين في الدنيا بس مجرد يعني سبحان الله وسيلة معبر جسر ثم نعبر إلى الآخرة. فإذا الإنسان وضع هذا المنهج أمامه بإذن الله رب العالمين سوف يأتيه فضل الله لتفتح له أبواب الجنة. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة، ألا وهي الرضا عن الله وبما قسم الله وبما يرضي رب العباد سبحانه وتعالى. هنا فقط وليس بعيدا عن هنا يفتح أبواب الجنة وينعم الإنسان بالنظر إلى وجه الله الكريم. وما ذلك على الله العزيز. والإنسان ليس هذا أمرا مستحيلا بالنسبة له، وإنما هي أمور يستطيع أن يقوم بها وليراجع نفسه في مسألة معاصي الجوارح، معاصي القلوب من كبر وحقد وحسد ورياء وعجب وقنوط من رحمة الله وأمن من مكر الله، ثم معاصي الجوارح في الأذن ألا يسمع إلا الخير، في الفم ألا يقول إلا الخير، في اليد ألا تبتد إلا بالخير، في الريد ألا تذهب إلى شر ولكن تذهب إلى كل خير. هكذا. بارك الله في حضراتكم ونود الدعاء نختم بهذه الحلقة. سبحان الله وبحمده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم ارزقنا قبل الموت يا ربنا توبة خالصة نصوحة، وأقمنا على طريقك المستقيم، واعبر بنا صراطك المستقيم. اللهم اجعلنا من المارين بسرعة على الصراط يوم القيامة، واسقنا من حوض الكوثر شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم لا تحجبنا عن رؤية وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم فرحنا بالنظر إلى وجهك الكريم، وفرح بنا قلب نبينا رب العالمين، واسقنا من يده شربة حنيئة مليئة من حوض الكوثر لا نظمأ بعدها أبدا. وإن أردت بذلك فتنة فاقبضنا إليك معافين غير فاتنين ولا مسلمين وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم السلام. شكرا لفضلاتكم على عمل وخليكم في عقدنا القديمة إن شاء الله. بارك الله فيكم. وفيكم بارك. سادينا الكرام، هي الدنيا تقول بملء فيها، حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغركم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مضحك. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين.